Book 2 8 8 Uhrzeiten أوقات الساعة أوقات الساعة Entschuldigen Sie إذا سمحت إذا سمحت Wie viel Uhr ist es bitte? من فضلك كم الساعة؟ من فضلك كم الساعة؟ Danke vielmals. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Es ist 1 Uhr. إنها الواحدة. إنها الواحدة. Es ist 2 Uhr. إنها الثانية. إنها الثانية. Es ist 3 Uhr. إنها الثالثة. إنها الثالثة. Es ist 4 Uhr. إنها الرابعة. إنها الرابعة. Es ist 5 Uhr. إنها الخامسة. إنها الخامسة. Es ist 6 Uhr. إنها السادسة. إنها السادسة. Es ist 7 Uhr. إنها السابعة. إنها السابعة. Es ist 8 Uhr. إنها الثامنة. إنها الثامنة. Es ist 9 Uhr. إنها التاسعة. إنها التاسعة. Es ist 10 Uhr. إنها العاشرة. إنها العاشرة. Es ist 11 Uhr. إنها الحادية عشرة. إنها الحادية عشر. Es ist 12 Uhr. إنها الثانية عشرة. إنها الثانية عشر. Eine Minute hat 60 Sekunden. الدقيقة فيها 60 ثانية. الدقيقة فيها 60 ثانية. Eine Stunde hat 60 Minuten. الساعة فيها 60 دقيقة. الساعة فيها 60 دقيقة. Ein Tag hat 24 Stunden. اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة.